بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من دراسة تيسير علم التوحيد. أخذنا في الدرس السابق عددا من المسائل، فأخذنا باب وجوب التوحيد، فما الدليل على وجوبه؟ قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقنا الله لذلك، دل على وجوبه. أيضا طيب، قل هو الله أحد، أحد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا يدل على وجوب إفراد الله بالعبادة. أيضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا يدل على وجوب التوحيد، لأن الأمر بالعبادة يراد به التوحيد كما تقدم مرارا. أيضا نعم، بعث الله الرسل لأجل التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه أدلة على وجوب التوحيد، والأدلة كثيرة جدا على ذلك. وأخذنا تفسير التوحيد، وأن التوحيد شرعا يطلق على معنيين: عام وخاص. ما هو العام؟ هذا إفراد الله بحقه. ولماذا قلنا التوحيد إفراد الله؟ لماذا قلنا إفراد؟ لماذا عبرنا بالإفراد؟ ها يوسف، لأن التوحيد في اللغة معناه الإفراد. التوحيد في اللغة معناه الإفراد، فتوحيد الله معناه إفراد الله. ولماذا قلنا بحقه؟ موافقة لحديث معاذ: حق الله على العباد. وحق الله جل وعلا يشمل ثلاثة أشياء: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وما الدليل على هذا المعنى العام للتوحيد إفراد الله بحقه؟ قل هو الله أحد، ما وجه الدلالة منه؟ حذف متعلق الأحدية ليفيد العموم، قال أحد ولم يقل أحد في كذا. وما هو المعنى الخاص للتوحيد؟ إفراد الله بالعبادة. ولهذا في حديث معاذ: ما حق الله على العباد؟ ماذا ذكر؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ذكر المعنى الخاص. ثم أخذنا أنواع التوحيد، ودخلنا في توحيد الربوبية والألوهية. فما هو توحيد الربوبية؟ إفراد الله الربوبية بأفعاله، إفراد الله بأفعاله. وهذا التوحيد هل أقر به المشركون أو لم يقروا به؟ أقروا به. ما الدليل؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، في أدلة كثيرة تقدمت معنا في القواعد الأربع، في القاعدة الأولى. وتوحيد الألوهية ما هو؟ إفراد الله بالعبادة، وهذا هو التوحيد الذي أرسل الله من أجله الرسل. طيب، وصلنا إلى النوع الثالث من أنواع التوحيد. قال المؤلف عفى الله عنه: النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات. قال: وهو إفراد الله. لماذا قلنا إفراد الله؟ لأن التوحيد في اللغة معناه الإفراد. قال: وهو إفراد الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى. طيب، لو قال قائل: يجوز للناس أن يتسموا ببعض أسماء الله، أليس كذلك؟ يصح أن يتسمى الشخص بالحكم أو لا يصح؟ الحكم من أصحاب رسول الله الحكم، هل غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه؟ لم يغيره. علي من أسماء الله العلي، وهو العلي العظيم. أي لو تتم شخص علي يصح ولا يصح؟ يصح. فكيف ونحن نقول إفراد الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى؟ وهكذا يسمى الملك، يسمى العزيز، يسمى حكيم ونحو ذلك. أحسنت. قولنا إفراد الله بالأسماء الحسنى، ما معنى الحسنى؟ البالغة في الحسن كماله، أو بعبارة أحسن التي لا منتهى لحسنها. إذن قولنا إفراد الله بالأسماء الحسنى معناه التي لا منتهى لحسنها، يعني عبارة بعض أهل العلم يقول بلغت في الحسن كماله ونهايته، لكن أحسن من هذا أن يقال لا منتهى لحسنها، يعني حسنها ليس له حد، حسنها عظيم جدا. لهذا الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى، انظر قدم ما حقه التأخير ليفيد الحصر، الأسماء الحسنى مختصة بالله سبحانه وتعالى. إذن هل يصح أن يتسمى العبد بأسماء الله الحسنى يعني على هذا الوجه الذي هو بلوغ الحسن كمال الحسن ونهاية الحسن؟ لا، حتى إذا تسمى الشخص حكم أو علي، هل المراد المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى؟ لا، وإنما المراد علم مجرد الذي يسمى علي. هل المقصود أنه متصف بالعلو؟ لا، ليس المقصود ذلك. إذن انتبه لهذا. إذن لا يشكل كون العبد يسمى ببعض أسماء الله أو يتصف ببعض الصفات. الله جل وعلا متصف بالسمع والبصر واليد والوجه، والعبد أيضا له سمع وله بصر وله يد وله وجه، فكيف نحن نقول إفراد الله بالصفات؟ قلنا بالصفات العلى يعني الكاملة، واضح؟ إذن هذا هو توحيد الأسماء والصفات. وهذه العبارة أحسن وأخصر من التفصيل، يعني كثير من أهل العلم إذا ذكروا توحيد الأسماء والصفات يقولون أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله، وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر هذا كلام طويل، هذا كلام طويل لا يصح أن يكون تعريفا. إذن توحيد الأسماء والصفات إفراد الله بالأسماء الحسنى. ما معنى الحسنى؟ التي لا منتهى لحسنها، وإن شئت قلت البالغة في الحسن كماله ونهايته. والصفات العلى، ما معنى العلى؟ الكاملة، الكاملة. إذن هذه تختص بالله سبحانه وتعالى. ونظير هذا سيأتي معنا إن شاء الله في تعريف الشرك، أن الشرك في الأسماء والصفات جعل شيء من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى لغيره، إن شاء الله يأتي بيانه في موضعه. واضح لماذا قلنا إفراد الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى؟ إذن لا يشكل على هذا أن العبد يتصف ببعض الصفات التي الله جل وعلا متصف بها، العبد يسمع والله يسمع، والعبد يبصر والله يبصر، لكن الله جل وعلا له الكمال. سمع الله جل وعلا سمع كامل، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات وفي سائر الأوقات وفي الظلمات. وأما سمع المخلوق فهو سمع قاصر، انظر لو سمعت اثنان يتكلمان يذهب عنك السمع، لا تدري ماذا يقول هذا ولا ما يقول هذا. لو سمعت حولك أناسا يتكلمون كلهم يتكلم في نفس الوقت، ربما ما تدري ما يقول الواحد منهم لأنهم يتكلمون جميعا. إذن سمع الله كامل، بصر الله كامل، الله جل وعلا يرى الناس جميعا في سائر الأوقات وفي سائر الأمكنة، ولو كان في بطن جبل أو كان في بطن البحر يسمع الله جل وعلا صوته ويرى مكانه. إذن صفات الله جل وعلا صفات كاملة بخلاف صفات المخلوق فهي صفات ناقصة. إذن إثبات الصفات للمخلوق بنفس الاسم الذي هي للخالق، هذا هل معناه التمثيل؟ إذا قلنا الله له يد والمخلوق له يد، الله له سمع والمخلوق له سمع، هل معنى هذا التمثيل؟ أليس معناه التمثيل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل العلم ردوا على الممثلة بردود بعضها لطيف وجميل، الذين يقولون يد الله كيدي، سمع الله كسمعي، وجه الله كوجهي، والعياذ بالله من ذلك. قالوا لهم أنتم تقولون بهذا الاتفاق في الأسماء يلزم منه الاتفاق في المسميات؟ قالوا نعم. قالوا إذن أنتم لكم وجه، الآن يقولون للممثل الذي يقول يد الله كيدي أنت لك وجه، ماذا سيقول؟ نعم، والكلب له وجه، أليس كذلك؟ إذن وجهك كوجه الكلب، ماذا سيقول؟ هل سيرضى بهذا؟ ما سيرضى بهذا، انظر ما يرضى أن يمثل نفسه بالكلب، والكلب له وجه، الكلب له وجه وهذا له وجه. إذن اتفاق الأسماء لا يلزم منه التمثيل. قال: فنؤمن بما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إذن لا يجوز أن نحرفها ولا أن نعطلها. الله يقول: بل يداه مبسوطتان. لا يجوز أن نقول ليس لله يد، ويبقى وجه ربك. لا يجوز أن نقول ليس لله وجه. الآن نرد على الله قوله: قل أأنتم أعلم أم الله. فلا يحرف ولا يعطل ولا يقول اليد يراد بها النعمة والوجه يراد به الثواب، ولا يكيف ولا يمثل. لا يقول يد الله كيدي، وجه الله كوجهي، سمع الله كسمعي، ولا يذكر أيضا كيفية ليس لها مثيل. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأكثر ضلال هذه الأمة، أكثر الضلال في الفرق في أي باب من أبواب التوحيد، في باب توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية كما تقدم يقر به المشركون فضلا عن غيره، وتوحيد الألوهية وإن كان الشرك واقعا عند كثير من الناس، لكن هل هناك من الناس من يقرر قواعد في توحيد الألوهية أنه يعبد غير الله وأن الله لا يستحق العبادة ونحو ذلك؟ لا، لكنهم يقولون هؤلاء الأولياء والصالحون يقولون مقربون من الله فنحن نعبدهم ليقربون إلى الله، أو يقولون الله جل وعلا أعطاهم التصرف في الكون. إذا انظر ما يقولون أن غير الله استقلالا يخلق أو يرزق أو ينفع أو يضر أو نحو ذلك، هذا حال أكثرهم. لكن أكثر ضلال هذه الأمة، أكثر الفرق التي ضلت في باب توحيد الأسماء والصفات، فانتبه لهذا الباب العظيم. إذا هذه قاعدة أهل السنة: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال: ومن ذلك قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. ما معنى سبحان الله عما يشركون؟ تنزه الله جل وعلا عما أشركوا به. قال: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. انظر، له الأسماء الحسنى، معناها الأسماء الحسنى تختص بالله سبحانه وتعالى. قال: له الأسماء الحسنى، هذا عند علماء البلاغة يقولون تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. الأصل أن يقال الأسماء الحسنى لله، الأسماء الحسنى لله، الأسماء الحسنى مبتدأ ولله خبر، لكن لما قال له الأسماء الحسنى معناه تختص بالله سبحانه. انظر قوله تعالى: إياك نعبد، إياك نعبد. الأصل نعبد الله، الأصل نعبد الله، لكن لما قال إياك نعبد قدم المفعول به. ما معنى هذا؟ معناه لا نعبد أحد إلا الله سبحانه. إذا قدم ما حقه التأخير ليفيد الحصر والقصر والاختصاص. وإياك نستعين كذلك، إياك نستعين يعني ما نستعين بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. ونظير هذا كثير في القرآن: وعلى الله فتوكلوا. ما هو الأصل؟ توكل على الله، نقول توكل على الله، لكن إذا قيل على الله توكل معناه لا تتوكل على أحد إلا على الله سبحانه وتعالى. قال: ومن صفات الله عز وجل، ما أتمنى الآية، قال: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال: ومن صفات الله جل وعلا التي أثبتها لنفسه صفة الحياة والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة واليد والوجه والكلام. إذن هذه الصفات متنوعة، منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية. قال الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. انظر، نفى عن نفسه الموت، الحي الذي حياته كاملة لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، بخلاف حياة المخلوق. حياة الإنسان المخلوق تسبق بعدم ويلحقها الفناء. وتعجب من اندشار الإلحاد في أوساط المسلمين إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. اليوم يوجد في شباب المسلمين في أوساط بلاد المسلمين من يقول أنا ملحد، لا يوجد إله ولا يوجد رب. سبحان الله، هل يحتاج وجود الله سبحانه وتعالى إلى دليل؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن هذا أمر ظاهر جدا، ولو استعمل عقله، لو استعمل هذا الملحد عقله فضلا عن النظر في الأدلة الشرعية لأثبت وجود الله سبحانه وتعالى. هذا الكون العظيم بما فيه من الترتيب ومن عجيب صنع الله سبحانه وتعالى، انظر لا تجد فيه اختلاطا، لا يأتي الجبل ويسقط على الناس، أو يظهر الجبل من وسط المدن ونحو ذلك، وهكذا البحار لا تجد أن البحار تغرق الأرض بما فيها، وهكذا لا تتصادم الأرض الشمس والقمر، وهكذا انظر في الكون وما فيه من عجيب صنع الله سبحانه وتعالى. ولهذا هؤلاء لا عقول لهم، الذي وقع في الإلحاد فهذا لا عقل له. ومن لطيف ما ذكره أهل العلم في مناظرة هؤلاء، هذه أمور ظاهرة لكن طالب العلم يحتاج أحيانا إلى بعض الأوجه العقلية حتى يرد على أمثال هؤلاء. ربما يلتقي ببعض هؤلاء الملحدين الذي يقول له لا يوجد إله، وأحيانا ربما يكون طالب العلم لا يستذكر دليلا يحتج عليه بذلك. من لطيف ما ذكره أهل العلم قصة الإمام أبي حنيفة رحمه الله مع السمنية. السمنية طائفة من الهند ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله كان من أذكياء العالم، كان ذكيا جدا، حتى قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال رأيت رجلا لو كلمك أن هذه السارية من ذهب لا أتى بحجته. يعني هذا العمود الذي أمامك أنت تراه بعينيك، يقول لو قال لك هذا العمود ذهب لكثرة ما سيحتج لك ويأتي بأوجه دلالات ربما يقنعك أن هذا العمود من ذهب، يعني شدة حجته وقوتها. فالشاهد قال لهم نلتقي إن شاء الله في اليوم الثاني. فلما جاءوا في اليوم الثاني قال لهم أنا أفكر في أمر. قالوا ما هو؟ قال أفكر في سفينة اجتمعت الأخشاب من الأرض حتى تكونت سفينة في البحر. من الذي صنعها؟ لا صانع لها، هكذا الخشب تجمع فجأة وتكونت سفينة عظيمة، ثم هذه السفينة تحمل البضائع إليها من نفسها، لا يوجد أناس يحملون البضائع إليها، تحمل البضائع ثم تمشي في البحر إلى بلد آخر، وتصل إلى ذلك البلد وتنزل البضائع منها، لا يوجد أناس ينزلون البضائع. فقالوا له أنت مجنون. فقال لهم فكيف بهذا العالم وما فيه من عجيب صنع الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه الحجة حجة قاهرة لهم، انظر حجة عقلية يسيرة جعلتهم يرجعون عن هذا القول. وهكذا ذلكم الأعرابي الذي قيل له بما عرفت ربك، ما هو الدليل على وجود الله؟ قال البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على العليم الخبير سبحانه وتعالى؟ إذن هذا أظهر من كل شيء، وجود الله سبحانه وتعالى أظهر من كل شيء. لو قلت لهذا المنكر لوجود الله هذه السيارة صنعت نفسها بنفسها، أو ظهرت فجأة، الطبيعة خلقتها وأوجدتها، وهذه البيوت والعمائر التي تراها وجدت فجأة، هكذا فجأة ظهرت هذه البيوت، ماذا سيقول؟ سيقول هذا مستحيل، إذ هذا الكون العظيم بما فيه كل هذا وجد فجأة، أو أوجد نفسه، أو أوجدته الطبيعة. إذن هذا أمر ظاهر مستحيل. طيب خرجنا عن ما كنا فيه. قال وقال تعالى إن الله على كل شيء قدير، وقال وهو السميع البصير، وقال الله إن الله عزيز حكيم، وقال بل يداه مبسوطتان، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال وكلم الله موسى تكليما. قال وقد ضل في هذا الباب، أي باب؟ باب الأسماء والصفات، طوائف متعددة فمنهم من أنكر أسماء الله وصفاته، ومنهم من أنكر الصفات وأثبت الأسماء، ومنهم من أثبت الأسماء وبعض الصفات، وهذا يمر معكم تفصيل ذلك في كتب العقيدة. قال: ووفق الله أهل السنة للإيمان بجميع أسماء الله وصفاته. قال: وأسماء الله وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ متوقفة على ما جاء في الكتاب والسنة. قال: أي موقوفة على الأدلة الشرعية، فلا يجوز أن نسمي الله أو نصفه أو نصفه بفتح الفاء، قال: فلا يجوز أن نسمي الله أو نصفه بما لم يثبت من أسمائه وصفاته، كتسمية النصارى له أبا. النصارى يقولون الله جل وعلا هو الأب وعيسى هو الابن، يقولون الأب والابن، فإذا يسمون الله جل وعلا أبا. هل هذه من أسماء الله؟ إذن هذا إلحاد، وهذا باطل، وهذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال: وتسمية الفلاسفة له العلة الفاعلة. قلنا وتسمية يصح، ومثله تسمية الفلاسفة، لكن أحسن الكسر وتسمية. قال: وتسمية الفلاسفة له العلة الفاعلة، وتسمية بعض الناس له المخطط. تسمع هذا في كلام العوام كثيرا، يقول الله جل وعلا هو المخطط، يعني هو المخطط للكون، وهو الذي يسير العبد. ما هو الاسم الذي يغني عن هذا؟ المدبر. المدبر من أسماء الله المدبر. قال: وتسمية بعض الناس له المخطط والعارف، يقولون الله جل وعلا العارف. ما هو الذي يغني عن هذا؟ العالم، والعالم أرفع من العارف. العارف يقولون المعرفة تسبق بجهل بخلاف العلم. قال: والعاقل والشفيق والفتان أو الفاتن والماكر وغير ذلك. إذن كل هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقال عن الله ماكر، مستهزئ، مخادع، فكيف بقول الله: ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم. كيف؟ ما الجواب عن هذه الآيات؟ أي نعم، هذه صفات يسميها أهل العلم مقابل. انظر ما وصف الله نفسه بذلك مطلقا، ما قال الله جل وعلا هو الماكر، ما قال هكذا، وإنما ذكره على وجه المقابلة. إذن يمكرون، أعداء الإسلام يمكرون بدين الله، ويمكرون برسل الله، ويمكرون بالمؤمنين، والله جل وعلا يمكر بهم. يكيدون بأهل الإسلام، والله جل وعلا يكيد بهم. وهكذا يخادعون أهل الإسلام، والله جل وعلا يخادعهم. وهكذا يستهزئون، والله يستهزئ بهم. إذن هذه الصفات مقابلة، ولا يجوز أن تطلق، لا يجوز أن يطلق لا الفعل ولا الوصف ولا الاسم. لا يجوز أن تقول الله جل وعلا يمكر، ولا تقول الله يكيد، وإنما تقول الله جل وعلا يمكر بمن؟ بالماكرين، ويكيد بالكائدين، أو بمن يكيدون للدين. إذن لابد أن تقيد، احذر من أن تطلق على الله جل وعلا هذه الأشياء. لا تقل الله جل وعلا يمكر ويكيد ويخادع ويستهزئ وتقف، هذا لا يجوز، كما نبه إلى ذلك ابن القيم رحمه الله. بل لابد من أن تقيد كما ورد في الأدلة. قال: وأسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معين معلوم لنا. وانتبه لهذا القيد: أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معين معلوم لنا، وإلا فالله جل وعلا يعلم أسماءه ويعلم صفاته سبحانه وتعالى. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. طيب. طيب يقول الأخ كيف بحديث إن لله 99 اسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة؟ هل معنى هذا أن أسماء الله 99 فقط؟ ما هو 99 فقط؟ ما هو الجواب عن هذا؟ نعم هذا الحديث لا يقتضي الحصر. انظر هذه الأدلة الآن تدل على عدم الحصر. قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دل على أن من أسماء الله ما لا يعلمه العباد. وأما هذا الحديث لله 99 اسما فالمراد متصفة بهذا الوصف وهو من أحصاها دخل الجنة، يعني من حفظ من أسماء الله 99 وفهم معناها وعمل بمقتضاها دخل الجنة، ليس المقصود الحصر. مثل هذا لو قلت لي ثوب أعددته ليوم الجمعة، لو قلت لي ثوب، اتخذت ثوبا أبيض نظيفا، قلت لي ثوب أعددته ليوم الجمعة، هل معنى هذا ليس لك أي ثياب إلا ثوب واحد؟ لا، وإنما هذا الثوب مخصوص بوصف وهو أنه ليوم الجمعة. ولو قلت معي 1000 ريال أعددتها للصدقة، هل معناه لا يوجد معك مال إلا هذا المال فقط؟ لا، ليس معناه ذلك. فإذا تسعة لله 99 اسما موصوفة بهذا الوصف وهو من أحصاها دخل الجنة. ومثل هذا لو فرغ أنه جاء في حديث آخر لله 10 أسماء من أحصاها دخل الجنة، معناه لو حفظت هذه 10 الأسماء سيكون هذا الوصف حاصلا دخل الجنة. إذن هذا معنى لله 99 اسما، وأهل السنة مجمعون على ذلك، على أن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين معلوم لنا. وأخطأ ابن حزم وغير ابن حزم حيث قالوا بحصر الأسماء. طيب هل بقي إشكال فيما أخذناه اليوم؟ هل يجوز أن يقال لملك من الملوك صاحب الجلالة أو لا يجوز؟ نعم يجوز ذلك، يجوز أن يقال للملك صاحب الجلالة، له جلالة تليق بحاله، كما يقال له ملك، الله جل وعلا هو الملك وهذا العبد ملك، هذا ملكه ملك قاصر والله جل وعلا ملكه ملك كامل تام. فإذن إذا قيل لملك صاحب الجلالة معناه له جلالة تليق بحاله، والله جل وعلا ذو الجلال له الجلالة الكاملة، الجلالة الكاملة التامة، إذن هذا جائز. وقد سئل عن هذا عدد من أهل العلم كالإمام ابن باز قبله محمد إبراهيم وغيرهم فأفتوا بجواز ذلك. ملك الملوك لا، هذا لا يجوز، لو سمي مخلوق ملك الملوك هذا لا يجوز. سيأتي معنا إن شاء الله أن هذا مما ينافي التوحيد، سيأتي معنا فصول فيما ينافي التوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.